بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافق كره وتحرم مسابقته. سيذكر في هذا المتن عليه رحمة الله حال المأموم مع الإمام على أربعة أحوال، حال المأموم مع الإمام على أربعة أحوال. الحالة الأولى فيما يتعلق بالسب، الحالة الثانية فيما يتعلق بالتخلف، الحالة الثالثة فيما يتعلق بالموافقة، الحالة الرابعة فيما يتعلق بالمتابعة. سيأتي تقاسيم هذه وما تحتها من صور. القسم الأول فيما يتعلق بمسابقة الإمام، يسابق المأموم الإمام، يسابق المأموم الإمام. والمسابقة قد تكون بالأفعال وقد تكون بالأقوال، المسابقة قد تكون بالأقوال وقد تكون بالأفعال. نذكر أولا فيما يتعلق بالأفعال، مسابقة المؤتم للإمام فيما يتعلق بالأفعال. القسم الأول وهو ما يتعلق بالسبق إلى الركوع أو السبق إلى السجود، وهذا على حالين: إما أن يتعمد يعني يفعل هذا الفعل عالما متعمدا، ليس بجاهل، ومتعمدا ليس بساهٍ ولا ناسٍ، يتعمد هذا الفعل، يتعمد المأموم أن يسابق الإمام إلى الركوع على علم وكذلك عمدا، على علم مع التعمد. حكم هذا ماذا؟ المسابقة، بأنها يترتب عليها أمران. الأمر الأول أن هذا حرام بل كبير من كبائر الذنوب، هذا حرام بل كبير من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل صورته صورة حمار. معنى ذلك إما مسخ حسي وإما مسخ معنوي، وترتيب العقوبة وترتيب ماذا العقوبة على هذا الفعل يدل على أن هذا الفعل حرام بل كبير من كبائر الذنوب، كون الإنسان يعاقب بالمسخ إما الحسي وإما المعنوي، هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فنقول هذا الشخص الذي سابق الإمام إلى الركوع أو إلى السجود عمدا مع العلم، عمدا معناه لم يكن ساهيا ولا ناسيا، مع العلم أي لم يكن جاهلا. حكم الصلاة أولا أن هذا الفعل حرام بل كبير من كبائر الذنوب، والأمر الثاني أن هذه الصلاة باطلة، ماذا؟ باطلة. صورة تقابل هذه الصورة فيما يتعلق بالرفع، نحن الآن فيما يتعلق بالخفض أي بالركوع، يرفع رأسه قبل الإمام عمدا، فيستقيم والإمام ما زال راكعا عمدا عالما، يعني يعلم هذا الأمر بأنه حرام ويتعمد هذا ماذا الفعل. فلا تختلف هذه الصورة عن الصورة الأولى أن هذا الفعل حرام ويبطل الصلاة. الصورة الثانية أيضا فيما يتعلق بالسبق بالأفعال، أن يكون هذا الفعل صدر من المؤتم سهوا أو نسيانا، فإذا به يركع والإمام ما زال قائما، كأنه سمع تكبيرا فركع. المهم يحصل للإنسان أنه لم يتعمد، إنما سهى أو نسي أو كان جاهلا. هذا أيضا على حالين. فإذا نسي ما عرف إلا وهو في الركوع والإمام ما زال قائم، ما الواجب عليه إذا تذكر؟ الواجب عليه أن يرجع حتى يتابع الإمام. فإذا علم واستمر حتى ركع الإمام معه، يعني ما رفع ثم يرجع يتابع الإمام، هذا قلنا كما قلنا إن كان ساهيا أو ناسيا فعلم في أثناء السجود أو في أثناء مدى الركوع الواجب عليه يرجع حتى يتابع الإمام. فهذا ما رجع، فحكم حكم الأول، حكم حكم الأول أن هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه قد علم الآن. أما إذا يعني ماذا هذا الفعل إذا علم في أثناء الركوع ثم رجع حتى يتابع الإمام ما في إشكال، لأن هذا من السهو ومن النسيان الذي يعذر به الإنسان، من السهو والنسيان الذي يعذر به ماذا الإنسان. بقي هذا فيما يتعلق بالأفعال. ما يتعلق بالأقوال السبق، كأن يسبق ماذا الإمام، كأن يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام، هذا ما يتعلق بالأقوال. من الأقوال أقوال لها تفاريع أيضا، من هذه الأقوال أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، فهذا لا تنعقد صلاته، هذا لا تنعقد ماذا صلاته. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يترك ثم يكبر بعد الإمام، فإذا استمر على هذا الحال كبر قبل الإمام وإذا به أتم بالإمام ما صح صلاته، ما صح ماذا صلاته. أما إذا علم ثم ترك ثم كبر بعد الإمام، معنى ذلك إذا سابق ماذا الإمام، إذا سابق الإمام في تكبيرة ماذا الإحرام من عقدت صلاته، من عقدت ماذا صلاته. ما الواجب عليه؟ إن كان عمدا نقول هذا حرام ليس هذا الفعل، وإن كان سهوا أو نسيان نقول كبر مرة أخرى بعد الإمام. فإذا لم يكبر بعد أن ذكر كان ناسيا أو ساهيا وذكر واستمر، واستمر على ما صح صلاته، لا صح ماذا صلاته. بقي عندنا فيما يتعلق بالمسابقة إلى السلام، هما يتعلق بالأقوال، يسابق الإمام في السلام، يسلم قبل الإمام، يسلم يسبق الإمام في التسليم، صلاته باطلة إن كان يعلم، إن كان عامدا عالما تبطل ماذا صلاته، وإن كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا رجع إلى صلاته، رجع إلى صلاته ثم يسلم بعد الإمام، ثم يسلم بعد ماذا الإمام. فإذا كان ساهيا أو ناسيا ثم قال ما في مشكلة تقدم اليوم على الإمام، نقول ما صح الصلاة وإن كان ساهيا أو ناسيا. إذن الساهي والناسي على حالين، سهى أو نسي فسلم قبل الإمام فرجع إلى الصلاة ما في إشكال، سلم ساهيا أو ناسيا لكنه لم يرجع، لكنه ماذا لم يرجع بعد العلم أنه سلم الآن قبل الإمام، فنقول صلاة هذا الإنسان باطلة، صلاة هذا الإنسان باطلة مع الإثم، لأنه سلم قبل ماذا الإمام، عليه أن يعيد صلاته، عليه أن يعيد ماذا الصلاة. هذا فيما يتعلق ماذا بالأقوال. باقي الأقوال إذا سبق ماذا الإمام فيها عمدا أو سهوا أو نسيانا، ما هي الأقوال الذي بقيت معنا، ما هي الأقوال الذي بقيت معنا؟ يسابق الإمام فيما يتعلق فتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، يسمع الإمام ما زال في الآية الأولى، يسمع الإمام، قد يقرأ الإمام أحيانا في الصلاة السرية فإذا به يسبقه، وهكذا في التشهد ما زال في الوسط في الكلمات، وهذا قد تم التشهد، هذه ما تضر، هذه المسابقات فيما يتعلق بهذه الأقوال ما تضر الإنسان إذا لم تكن سلاما ولم تكن ماذا تكبيرة إحرام، ولم تكن تكبيرة ماذا إحرام في سبق، وماذا في التشهد الأوسط التشهد الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فيما يتعلق بفاتحة الكتاب يعني قد يسمع الإمام فيسابقه ما في إشكال. لماذا؟ قال العلماء لأن لا تتغير هيئة الصلاة، لا تتغير هيئة ماذا الصلاة، أنت ملزم بأنه حتى ينتهي في الصلاة السرية من فاتحة الكتاب ثم تقرأ، لا ما يلزم، هذا قد توافق وقد تسابق وقد تتابع، هذا ما يضر. هذا فيما يتعلق به، هذا القسم الأول، هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بالسبق. القسم الثاني فيما يتعلق بالتخلف عن الإمام، يتخلف عن الإمام، يتخلف هذا الإنسان عن الإمام، وهذا إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير ما عذر، إما أن يكون هذا التخلف لعذر. ما هو هذا العذر؟ يعني انقطع الميكروفون، نسي، سهى، فإذا بالإمام يعني ركع، إذا بالإمام ماذا في الركوع الآن، إذا بالإمام في الركوع فإذا به ماذا يتذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ما قرأ فاتحة ماذا الكتاب، كان ساهيا أو ناسيا، فهذا ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة تماما، يقرأ الفاتحة تماما ثم يدرك الإمام في حال ماذا الركوع. وإذا حصل أن الإمام رفع من الركوع أيضا هذا لا يؤثر عليه، نقول تقرأ فاتحة الكتاب. أحيانا قد ينقطع ماذا التيار الكهربائي، تنقطع ماذا، ينقطع ماذا الميكروفون، يحصل الإنسان سهو أو نسيان، الإمام قال الله أكبر فركع وهو في الركوع وأنت الآن يعني ماذا قائم ما قرأت الفاتحة، ماذا تفعل إذا تذكرت؟ نقول تقرأ الفاتحة لا تركع، تقرأ ماذا الفاتحة. يقول قد يرفع الإمام قبل الركوع، نقول ما في إشكال لأنك ساهٍ أو ناسٍ، فإذا كان إنسان يعني ماذا معذور بالسهو أو النسيان ما عليه شيء، يقرأ فاتحة الكتاب ويرفع الإمام ثم يركع ثم يتابعه. بل يقول بعض العلماء إذا رفع من الركوع وإذا سجد السجدة الأولى ربما في السجدة الثانية وإذا بك أنت قائم ماذا تفعل؟ تركع ثم ترفع من الركوع ثم تتابعه. متى تطوى هذه الركعة الأولى إذا كان الإنسان ساهيا أو ناسيا؟ إذا رجع الإمام إلى الركعة الثانية وأنت ما زلت في الركعة الأولى، ما ركعت، الأولى تطوى تقوم الثاني مقامها عندك، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة، فأتتك ركعة، لأن هذا معذور بالسهو أو النسيان، معذور بالسهو أو النسيان. الحالة الثانية إذا كان هذا الإنسان غير معذور، إذا كان هذا الإنسان فيما يتعلق بالتخلف غير ماذا معذور، أيضا هذا على حالين، هذا الذي هو غير ماذا معذور على حالين. الحالة الأولى أن يركع الإمام، أن يركع ماذا الإمام، وأنت تتأخر تستطيع أن تركع بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وإذا ركع فاركعوا، هذا ما ركع تأخر يقرأ فاتحة الكتاب، هو يعلم أن الإمام قد ركع ويستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، فقال العلماء هذا على حالين. فإذا انتهى من فاتحة الكتاب وركع وأدرك الإمام ما زال في الركوع، نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا ركع فاركعوا، أنت ما تابعت في الركوع، أنت تعلم ما حصل عليك سهو ولا نسيان، لكن الصلاة لا تبطل، الصلاة تكون صحيحة مع الإثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية إذا كان يتعمد، ركع الإمام ويرى يلحظ هذا الإمام، فركع الإمام فرفع من الركوع، هذه الحالة ترجع للحالة الأولى تبطل الصلاة، هذه الحالة الثانية ترجع للحالة ماذا الأولى فتبطل ماذا الصلاة، تبطل ماذا الصلاة. إذا انتهينا فيما يتعلق مسألة ماذا التخلف عن الإمام، التخلف ماذا عن الإمام. القسم الثالث ما يسمى بالموافقة، ما يسمى ماذا بالموافقة للإمام، الموافقة تحتها أحكام، الموافقة تحتها ماذا أحكام. نأتي فيما يتعلق بالموافقة في الأقوال قبل الانتقال إلى الموافقة في الأفعال. مثال على سبيل المثال، وافقوا في تكبيرة الإحرام، كبر الإمام مع المؤتم تكبيرة واحدة، الألفاظ واحدة، كلاهما كبر ماذا أو كبر قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام. يعني عندنا حالة إما أن يكبر تماما مع الإمام تتوافق الألفاظ فيكبر مع الإمام الله أكبر، وهذا يقول ماذا الله وأكبر، فحكم هذا بأنها من عقدت ماذا صلاته، إن كان ساهيا أو ناسيا معذور، لكن ترجع لابد تكبر تكبيرة الإحرام. فإذا استمريت عنك كنت جاهلا أو ناسيا، كنت جاهلا أو ناسيا أو ما عرفت لعل الإمام كبر أو ما كبر فكبرت، وإذا تكبر ماذا معه كبرت ماذا معه، أو كبرت قبل أن ينتهي الإمام من التكبير ساهيا أو ناسيا، فإذا علمت ما عليك، عليك أن ترجع فتكبر بعده. فإذا استمريت مع علمك أنك كبرت معه أو كبرت قبل أن ينتهي من تكبيرة الإحرام، اعلم أن الصلاة باطلة، اعلم أن الصلاة باطلة مع الإذن. لماذا؟ لأنك يعني كبرت قبل الإمام أو كبرت مع الإمام، من شرط تكبيرة الإحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا، أي حتى ينتهي من تكبيرة الإحرام تماما، فكونك توافقه في تكبيرة الإحرام أو كذلك يعني ماذا تشترك معه في تكبيرة الإحرام، أي في آخر تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي من تكبيرة الإحرام، وإذا تكبر من عقد صلاته، فإن كنت ساهيا أو ناسيا تعذر، لكن ما يجب عليك بعد العلم، يجب عليك أن تستأنف ماذا تكبيرة الإحرام بعد الإمام. فإذا استمريت مع العلم تبطل ماذا الصلاة، تبطل الصلاة، لا تنعقد هذه ماذا الصلاة. وهكذا فيما يتعلق بالموافقة أيضا في الأقوال، فيما يتعلق بالسلام، الموافقة فيما يتعلق بالأقوال، الموافقة في السلام، كيف الموافقة ماذا في السلام؟ مثاله يعني يسلم الإمام فيسلم معه تماما، يعني التسليمة الأولى يسلم معه التسليمة ماذا الأولى تماما. ما حكم هذا يعني ماذا هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل بأن هذه الصلاة صحيحة، بأن الصلاة ماذا صحيحة، أي ولكن هذا خلاف السنة، بل بعض العلماء يقول ماذا آثم مع صحة الصلاة، فالموافقة في السلام لا تؤثر على بطلان الصلاة، الموافقة في السلام لا تؤثر على ما يتعلق مسألة ماذا الصلاة، فكونه وافق في التسليم وافقوا ماذا في التسليم الصحيح أن الصلاة صحيحة، وقد يأثم على هذا الفعل. الصورة الثانية فيما يتعلق بعد بالسلام، بعد أن سلم ماذا الأولى قبل أن يسلم الثاني، وإذا بيسلم الأولى الإمام ما انتهى من التسليمة الثانية، ما سلم التسليمة الثانية، وإذا بالمؤتم قد سلم التسليمة الأولى، نقول هذا أيضا يصح بها الصلاة، صح بها ماذا الصلاة. الصورة الثالثة وهي الأكمل وهي السنة، أنه حتى ينتهي من التسليمتين، حتى ينتهي ماذا من التسليمتين، فيسلم التسليمة الأولى ثم يسلم التسليمة ماذا الثاني، هذا هو الأكمل. لماذا؟ إن قلنا أن الأولى واجب وركن فقد قام بالركن الواجب، والثاني يفعله باعتبار الاستحباب، الثاني يفعله باعتبار الاستحباب، فحتى تجمع بين الواجب وبين المستحب فتسلم بعد التسليمتين، وهذا أولى. باقي الأقوال إذا وافق الإمام فيها، باقي الأقوال المؤتم يوافق ماذا الإمام فيها، فاعلم أنها ما تضر. الموافقة في باقي الأقوال ما تضر، توافق في فاتحة الكتاب تقرأ معه، توافق في التشهد الأول التشهد الثاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في السبق. إذا يعني كان يصلح ماذا السبق الموافقة أولى أنها لا تبطل ماذا الصلاة. بقيت عندنا الموافقة في الأفعال، الموافقة في الأفعال. ما معنى الموافقة في الأفعال؟ يعني هذا الإمام يكبر للركوع، أنت تكبر معه للركوع، ينزل الإمام والمؤتم نزولا واحدا، ينزل الإمام والمؤتم نزولا واحدا، أي وافقته في ركوع في سجود في رفع من الركوع في رفع ماذا من السجود. ما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل بأنه ماذا صحيح، ولكن خالف ماذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع فركعوا، أي تأتي بركوعك بعد ركوع الإمام. لكن إن حصلت الموافقة الصلاة صحيحة، إن حصلت الموافقة فالصلاة صحيحة، ولكن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما يجعل الإمام ليؤتم به، ثم ذكر باقي ماذا الحديث. هذه موافقة في الأفعال، هذه تسمى بالموافقة في الأفعال، نقول هذا خلاف السنة. ومنهم من قال أن هذا واقع في المحرم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصلاة في الأخير صحيحة، الصلاة في مثل هذا المقام ماذا تكون صحيحة. بقيت عندنا المسألة الأخيرة وهي ما يسمى بالمتابعة، ما يسمى بالمتابعة. إذن مرة معنا المسابقة والتخلف والموافقة، بقيت المتابعة، بقيت ماذا المتابعة. والمتابعة هي السنة، المتابعة هي ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون هذه المتابعة؟ كيف تكون هذه ماذا المتابعة؟ تكون هذه المتابعة إذا وصل إلى الأركان واستقر. والدليل على ذلك حديث البراء قال كان أحدنا إذا رفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال لا يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. أخذ العلماء من هذه الجزئية يعني حكم عام في باقي الأركان، أخذ العلماء من هذه الجزئية في باب السجود أنه كان أحدهم لا يسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحني ظهره، لا يحني ظهره للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. جعلوا في كل الأركان، يعني بمعنى أن المتابعة كيف تكون المتابعة؟ إذا ركع واستقر في الركوع تركع حتى ينتهي من الركوع، أي حتى يبلغ للركوع، حتى يبلغ للسجود، حتى يرتفع قائما من الركوع، حتى يجلس ماذا جالسا من السجود. هذا معنى المتابع، وهذه السنة، وهذه السنة والأفضل، هذه هي السنة ماذا والأفضل. في الشيخ علي رحمة الله ذكر ماذا تقسيم رباعي لكن ما رتبه، الشيخ علي رحمة الله ذكر تقسيما رباعي لكن الشيخ علي رحمة الله لم يرتب هذا ماذا الأمر، فقال عليه رحمة الله ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافق كره وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عامدا بطل صلاته، وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة. من نوم يعني يكون نائم في الصلاة، قال العلماء النوم على حالين، النوم الذي يكون إنسان فيه معه حاضر قلب، حاضر ماذا القلب، فما استغرق في نومه، قد يكون إنسان في صلاة لكن نائم لكنه ما استغرق في نومه. قال وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة أو عجلة إمامه إمامه فعله ولحق، أي يلحق ماذا ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. هذا ملخص للتقسيم الرباعي، هذا ملخص للتقسيم ماذا الرباعي. فإن حال المؤتم مع الإمام على أربعة أحوال، حال الأولى المسابقة، حال الثانية التخلف، حال الثالث الموافقة، الحالة الرابعة فيما يتعلق بالمتابعة. هذا ملخص كلام العلماء على هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويسن له إذا عرض، إذا عرض أو عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف العوارض، كما قال العلماء الذي تعرض ماذا للإمام، يعني ما يتعلق ماذا بالتخفيف، ما يتعلق ماذا بالتخفيف. قال العلماء التخفيف على حالين، تخفيف لازم وتخفيف جائز، تخفيف ماذا لازم وتخفيف ماذا جائز. التخفيف ماذا اللازم، عندنا تخفيف لازم وعندنا تخفيف ماذا جائز، أي يجوز أن يعني ماذا يخفف ماذا الإنسان. في الشيخ عليه رحمة الله يقول ويسن له ماذا إذا عارض عارض لبعض المأمومين، يعني كأنه ما يشير إلا إلى ذكر حالة، لم يشير الشيخ علي رحمه الله إلا إلى ذكر حالة، ونحن نذكر الحالتين. الحالة الأولى ما يسمى بالتخفيف اللازم، الحالة الثانية ما يسمى بالتخفيف الجائز المستحب. الجائز ماذا؟ المستحب. القسم الأول ما يسمى بالتخفيف اللازم، التخفيف اللازم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أنس رضي الله تعالى عنه يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى خلف أحد قد أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التخفيف هو في هدي عليه الصلاة والسلام. إذا صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر تتحرى السنة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء إلى غير ذلك، فإذا تحريت ماذا؟ السنة، فإن هذا يسمى تخفيفا، فإن هذا يسمى ماذا؟ تخفيفا. ما هو الذي يقابل هذا التخفيف؟ مخالفة السنة. مخالفة السنة هذا ماذا؟ يسمى تثقيلا. يسمى ماذا؟ تثقيلا. هل ينكر؟ نقول هذا على حالين. إذا ثقل الإنسان وكان يصلي لنفسه، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت لنفسك فصلي كما شئت، وإذا صليت لغيرك فإن فيهم الضعيف والمريض وذو ماذا؟ الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون الإنسان يريد أن يثقل أو يريد ماذا؟ أن يخفف. أولا ابتداء التخفيف هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت إماما، إذا كنت ماذا؟ إماما لغيرك، كنت إماما ماذا؟ لغيرك، فلا بد أن تراعي هذا الغير. لهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا كان يعني ماذا؟ إذا كان يعمل لغيره فيراعي ماذا؟ يراعي هذا الغير، وإذا كان يعمل لنفسه يختار ما شاء. لهذا يقولون المصلحة على قسمين، مصلحة تخيير ومصلحة ماذا؟ مصلحة يعني ماذا؟ مصلحة المصلحة عندهم على قسمين، مصلحة عندهم ماذا؟ على قسمين، مصلحة تخيير، مصلحة تشهي. تشهي قالوا إذا كان إنسان يعمل لنفسه، يعني إنسان عنده أموال، إنسان عنده أموال يريد أن يتاجر ماذا فيها، تتاجر كيف ما شئت. فإذا كان الإنسان يتاجر للأيتام نقول لا بد أن تنظر إلى المصلحة، فنقول في شيء يسمى من المصالح مصالح التشهي. فإذا كنت تعمل لنفسك تفعل ما تريد، ما تشتهي ماذا نفسك، وإذا كنت تعمل لغيرك فلا بد أن تعني ماذا تنظر إلى المصلحة. فعندنا مصلحة يعني ماذا التشهي، ومصلحة ماذا يعني ماذا النظر يكون على حالين، نظر تشحي ونظر ماذا مصلحة. فإذا كنت تعمل لغيرك فلا بد تنظر إلى المصلحة ما هو الأصلح، وإذا كنت تعمل ماذا لنفسك تنظر ما تشتهي ماذا نفسك. لذا قسم العلامة السعدي عليه رحمة الله قواعد الأصول الجامعة المصلحة على حالين، تشحي ويعني ماذا يعني مصلحة التشحي ومصلحة يعني ماذا نعم ينظر إلى يعني ما يتعلق بالمصلحة وما يتعلق بالتشهي. فإذا كان الإنسان يعمل لنفسه فيفعل ما شاء، وإن كان يعمل لغيره فلا بد أن يراعي المصلحة. ولذا كما قلنا يقسمون ماذا إلى قسمين، يقسمون ماذا إلى قسمين، تشهي وكذلك يعني ماذا والنظر إلى الغير، التشهي والنظر ماذا إلى الغير. فإذا كان الإنسان يعمل لنفسه يختار ما شاء، وإذا كان يعمل لغيره ينظر إلى الأصلح، ينظر إلى الأصلح. فأنت على مال يتيم تنظر ما هو الأصلح، فإذا خيرت بين أمرين أحدهما صالح والآخر أصلح تختار الأصلح، تختار الأصلح لأنك تعمل لغيرك. وإذا كان الأمر يرجع إليك فأنت ماذا مخير تخير تشهي، وإذا كنت تعمل لغيرك فتنظر إلى ما يتعلق بالمصلحة. فإذا كان عندك دنيا وعليا فتفعل العليا. فهذا الإمام الآن الذي يصلي ماذا بالناس فيعني ماذا يراعي غيره، يراعي ماذا غيره. فما يتعلق بالصلاة يعمل السنة، فالسنة هي ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على التخفيف، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مبنية على التخفيف. فإذا صلى على السنة نقول هذا خفف، هذا خفف الصلاة كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. وإذا صلى لنفسه واختار التثقيل أي خلاف السنة واختار التثقيل يريد أن يطيل في الصلاة نقول ما في حرج، ما دام تعمل لنفسك فهذا يعني تخيير تشهي، وإذا كنت تعمل لغيرك فلا بد أن تراعي المصلحة، لا بد أن تراعي ماذا المصلحة، فجعلها قاعدة ماذا فقهية. إذا في التخفيف عندنا الأمر يعني ما يتعلق بالمراعاة، ما يتعلق بالتخفيف نقول التخفيف على قسمين، تخفيف لازم. ما هو التخفيف اللازم؟ لازم إذا كان الإنسان ماذا التخفيف اللازم، وإذا كان الإنسان يعمل لغيره أي تصلي لغيرك فهذا لابد أن تخفف تخفيف اللازم. ما هو التخفيف اللازم؟ ما هو ضابطه؟ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صليت نفسك لك أن تراعي التخفيف ولك أن تراعي التثقيل، باعتبار إذا أردت السنة تعمل بالسنة، وإذا أردت أن تقل أي بمعنى تزيد في الصلاة وتطيل في الصلاة هذا راجع ماذا إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لنفسه صلى كيف شاء. هذا القسم الأول من أنواع ماذا التخفيف. التخفيف الثاني ما يسمى ماذا، طيب هذا التخفيف الآن في حق من؟ في حق من يصلي لنفسه، في حق ماذا؟ من يصلي ماذا لنفسه، يعني أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى إذا جاوز هذا التخفيف، إذا كان إنسان يصلي لنفسه فثقل، نقول هذا راجع إليك. طيب إذا كان إنسان يصلي لغيره فجاوز هذا التخفيف إلى التثقيل، هل يحرم على هذا الإمام؟ هل يحرم عليه ماذا أن يتجاوز التخفيف الذي هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد ماذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وقع في المحرم؟ نقول نعم وقع في المحرم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنف معاذا رضي الله تعالى عنه، لما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فكان يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام ماذا قومه، فيصلي بهم وربما أطال الصلاة، ربما افتتح البقرة كما جاء في صلاة ماذا في صلاة العشاء، حتى خرج رجل ماذا من الأنصار عنده ماذا ناضح وعنده ماذا زرع، أي يسقي هذا الزرع بالناضح، أي يقلب الماء من أسفل البئر على هذا ماذا على هذا الجمل، فإذا أخرج الدلو أسقى الزرع. تخيل هذا الإنسان يسقي من زرعته على هذه الكيفية وعلى هذا الحال، ما يأتي الليل إلا هو كما يقال متعب جدا، متعب ماذا جدا، فكانوا أهل زرع، فصلى خلف معاذ، صلى خلف معاذ، ومعاذ رضي الله تعالى عنه يأتي نشيطا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيفتتح بهم البقرة، صلي صلاة العشاء فيفتتح ماذا البقرة، هذا ما يتحمل يعني ماذا والشمس وضحاها فضلا أن تقرأ به ماذا البقرة، فخارج من الصلاة هذا الرجل يقال له سليم أو سليم، خرج ماذا من الصلاة، أي انفرد من الصلاة فأكمل صلاته. هذا الانفراد الذي حصل من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء في بعض الألفاظ أنه سلم، ما ثبت التسليم، جاء في بعض الألفاظ أنه سلم ما ثبت التسليم، بل انفرد عن معاذ فأكمل صلاته. كيف انفرد؟ أي خرج من الصف فأكمل صلاته خارج الصف؟ نقول لا، أكمل صلاته في نفس الصف، هذا سيأتينا مبحث مهم، أكمل صلاة لما ثقل معاذ وخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الصحابي رضي الله تعالى عنه صلاة في نفس الصف، سلم فخرج، ذهب ماذا إلى بيته، فأخبر معاذ، أخبر ماذا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه بفعل الأنصاري، فقال إنه منافق، فقال إنه ماذا منافق، أي باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافقين بأنها تثقل عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، فقال إنه منافق، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ عنفه تعنيفا عظيما، أيا معاذ، فعنفها النبي صلى الله عليه وسلم، فبكلام ماذا فيه شدة وفي ماذا غلة. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء أن الإنسان إذا تجاوز التخفيف اللازم، ما هو التخفيف اللازم؟ إذا كنت تصلي لغيرك تجاوزت السنة، أي زدت على السنة، فإن هذا يسمى تثقيلا، وهي من أسباب الخروج من الصلاة، وهي من أسباب الخروج من الصلاة، وواقع أنت في الإثم، أنت تأثم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنف معاذا، ولا يكون التعنيف واللوم إلا على شيء من يعني ماذا على الوقوع ماذا في المنهي، على الوقوع ماذا في المنهي. وهكذا أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الفجر، أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الفجر، فقال يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الفجر، والسبب لما يطيل علينا فلان، لما يطيل علينا فلان، أي من صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كان يقرب 60 إلى 100، فربما هذا الرجل جاوز ماذا 60، جاوز ماذا 100، فكان هذا الرجل يتخلف عمدا عن صلاة الفجر. لماذا؟ لأن فلانا يطيل في الصلاة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غضب غضبا عظيما، غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام غضب ماذا عظيما. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء أن الإنسان إذا جاوز التخفيف اللازم، ما هو التخفيف اللازم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجاوزها فإنه قد دخل انتقل من التخفيف إلى التثقيل، وهذا يكون محرم في حق من؟ الإمام والمؤتم إذا صبر مع لشيء، والمؤتم إذا صبر مع لشيء، وجعلوا هذه من أسباب التخلف عن الصلاة، جعلوا هذه من الأعذار التي بها قد يتخلف الإنسان عن الصلاة. والعكس بالعكس، بعضهم يمشي 120 كما يقال في الصلاة، يعني ما يترك، لا يترك فرصة ماذا للمؤتم حتى ينتهي من فاتحة الكتاب، بمجرد أن يأتي قد رأينا صلاة يا أخوان، قد رأينا صلاة في بعض البلدان يا سبحان الله كيف يقرؤون ماذا ما أدري، هل صلاة التراويح أو بعض الفروض إلى غير ذلك، مجرد وصول إلى ماذا إلى الركوع إذا به يرتفع ما يترك يعني المؤتم يقرأ فاتحة الكتاب ولا يترك ماذا يركع ولا يترك ماذا يسجد، هذا ما يتابع كما يقال في المثقل يقال في المخفف، هذا الذي جاوز السنة. وجاوز السنة بمعنى أنه ماذا لا يترك المؤتم يأتي بالواجبات، هل هذا يصلى خلفه؟ لا يصلى خلفه، هذا لا يصلى. وهذه من أعذار يعني التخلف عن الجماعة، إذا كان بجانبك مسجد يسرع كأنه صاروخ إذا صلى، كأنه صاروخ إذا صلى ينتهي من صلاة الفجر في 5 دقائق أو في 7 دقائق، هذا ما يصلى خلفه، هذا لا يصلى ماذا خلفه بالمقابل. فلا يكون في كل إنسان، لا يكون إنسان، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والصلاة يعني ماذا مخففة، هي كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يسمى عندهم بالتخفيف اللازم، هذا يسمى بالتخفيف اللازم، أي بمعنى أن الإمام ملزم وجوبا بأن يخفف هذا ماذا التخفيف، فإذا ثقل أي زاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الإثم، وقع ماذا في الإثم، وكان هذا من أسباب التنفير، وكان هذا من أسباب التنفير عن الصلاة. إن منكم ماذا منفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا عظيما. يقابل هذا ما يسمى بالتخفيف العارض، ما يسمى بالتخفيف العارض، أي بمعنى قد تخفف أدنى من هذا التخفيف، بمعنى ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لربما يعني ماذا إذا دخل الصلاة يريد الإطالة، أي السنة يريد ماذا الإطالة، فيسمع بكاء صبي عليه الصلاة والسلام فيخفف في الصلاة، يتجوز ماذا في الصلاة، لما يحصل للأم ماذا من حزن على ولدها، لما يحصل للأم من حزن على ولدها. فإذا عرض عارض لك أن تخفف الصلاة، إذا عرض عارض لك أن تخفف ماذا الصلاة. إذن فالتخفيف قد يكون لازما وقد يكون عارضا، لازما سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والعارض وهو أن تخفف أقل من هذا التخفيف، تخفف أقل من هذا التخفيف. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي؟ نقول نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا ماذا التخفيف، يراعي هذا ماذا التخفيف. فقال الشيخ علي رحمة الله إلى آخر ما ذكره الشيخ علي رحمة الله في هذه المسألة، قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، ما هو من فعل ما يسن، من فعل ما يجب، من فعل ماذا ما يجب. إذن هذا المسرع قد لا تتمكن معه من الإتيان بالواجبات، وقد لا تتمكن معه من الإتيان بالمستحبات، لكن تستطيع الإتيان بالواجبات. يعني كأن الشيخ يجعل صورتين للمسألة، الشيخ يجعل صورتين من المسألة، يعني سرعة يصلي الإمام مسرعا، يصلي الإمام مسرعا، هذا المسرع إما أن يعني يمنعك من الواجبات فضع المستحبات، فإذا منعك من الواجب منعك من المستحب أصلا، إذا منعك من الواجب ما هو الواجب؟ فاتحة الكتاب واجب عليك أن تصلي ماذا؟ أن تقرأ خلف ماذا؟ الإمام. ما زاد على الفاتحة مستحب، فهذا منعك، أي ما تمكن من الإتيان لا بالواجب ولا بالمستحب، فإذا منعك من الواجب أو لا أنه منعك من المستحب، فهل يصلى خلف هذا الإنسان؟ لا يصلى خلفه، لا يصلى خلف هذا ماذا؟ الإنسان. لماذا؟ لأنك ستصلي صلاة خالية من الواجبات، ستصلي صلاة خالية من الواجبات وخالية من الأركان، ما صحت هذه ماذا؟ الصلاة. فإذا كان هذا الإنسان يسرع، أي إذا كان هذا الإمام يسرع ماذا في الصلاة، بحيث أن المؤتم لا يستطيع الإتيان بالواجبات فضلا عن المستحبات، هذه الصورة الأولى، فهذا لا يصلى خلفه. الصورة الثانية أن يتمكن من الإتيان بالواجب خلف الإمام، لكن لا يتمكن من الإتيان بالمستحبات، يطير طيران هذا الإمام، لا يتمكن من الإتيان خلف أن يأتي ماذا بالمستحبات، نقول هذا خلاف الأكمل في الصلاة، هذا خلاف الأكمل ماذا في الصلاة، لكن تمكنت من الإتيان ماذا بالواجب خلف هذا الإمام، لكنه لا تتمكن أن تصلي خلف، أي لا تتمكن من الإتيان بالمستحبات خلف هذا الإمام. إذن الشيخ قد حكم القسم الأول، نفهم من كلام الشيخ لما قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، ماذا نفهم من فعل ماذا ما يسن؟ وإذا كانت تمنع ماذا مأموما من فعل ما يجب تكون من قبيل الحرام. الشيخ قسم على صورتين، الشيخ رحمه الله تعالى قسم على صورتين باعتبار المفهوم، باعتبار المنطوق، باعتبار المنطوق أنه إذا لم تتمكن من الإتيان بالمستحبات خلف الإمام فهذا هذه الصلاة مكروهة. نفهم من كلام الشيخ إذا لم تتمكن من الإتيان بالواجبات خلف الإمام فهذه الصلاة محرمة، فهذه ماذا محرمة. بقي عندنا شيء ثالث، وإذا تمكنت من الإتيان بالواجبات والمستحبات خلف الإمام فهذه إذا عندنا تقسيم ثلاثي، تمكنت من الإتيان بالواجبات والمستحبات خلف الإمام في الصلاة كاملة. فالصلاة ماذا؟ كاملة. عندنا تقسيم ثلاثي يؤخذ ماذا؟ من كلام الشيخ. الشيخ ذكر صورة، وأنت لما يذكر لك يعني ماذا بعض الفقهاء صورة فرع على هذه الصورة، تقول هذه باعتبار المنطوق باعتبار المفهوم يعني ماذا يعني تقابلها ماذا الصورة، وأيضا تقبل ماذا تقابلها ماذا. هذا يسمى بعلم يعني ماذا التقاسيم، هذا يسمى بعلم التقاسيم. القسم الأول مكروه، القسم الثاني المحرم، القسم الثالث السنة والكمال والمستحب. فإذا تمكنت من الإتيان بالواجبات والمستحبات خلف الإمام فالصلاة صحيحة، أفيها لا تحريم ولا كراهة، لا تحريم ولا كراهة. لكن إن قصر عن السنة، إن قصر ماذا يعني الإمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قد يقرأ بسورة معينة، أنت تقرأ بأقل من هذه السورة، تقرأ بأقل من هذه السورة، نقول الصلاة من حيث صحيحة لا كراهة فيها ولا تحريم، لكن خلاف الأكمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يفهم من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا هو الأصل لحديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم. يسن السنة تطويل الأولى، تطويل ماذا؟ الأولى، وأن تكون أكثر من الثانية. تقول هذا في الأكثر، تقول هذا ماذا في الأكثر، لحديث من؟ لحديث أبي قتادة، لحديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بنحو 30 الآية، وفي الثاني على النصف من ذلك، وفي الثاني على النصف من ذلك، وهكذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. طيب هل يقول يعني هذا من حيث الأكثر، من حيث الأكثر. طيب هل جاء ما يدل على أنه ماذا قد يقرأ في الثاني أكثر من الأولى، قد يطيل في الثانية أكثر ماذا من الأولى؟ قال العلماء قد يحصل، والدليل على ذلك يعني في الجمعة، في ماذا يا أخوان، في قراءة ماذا الجمعة، أين الأطول، سورة الغاشية أو سبح؟ غاشية صح ولا لا؟ وهي تقرأ في الثانية، إذن الثانية أطول من الأولى، الثانية أطول ماذا من الأولى، وقد تساوي الأولى، لكن ما هو الأصل؟ السنة أن الأولى أطول من الثانية. ما الحكمة في إطالة الأولى ثم بعد ذلك يأتي التقصير؟ قال العلماء يعني ماذا الحكمة من ذلك، حتى يعني ماذا، حتى يلحق المسبوق، حتى يلحق المسبوق بالصلاة، فإن الإنسان قد يتأخر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقام صلاة الظهر، فيذهب الإنسان إلى البقيع فيقضي حاجته فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. معنى ذلك في مراعاة، وهذا سيأتي مبحث، مبحث ماذا، مراعاة المؤتم، مراعاة المؤتم قبل الصلاة، في أثناء الصلاة، مراعاة في يعني ماذا وهو راكع، مراعاته وهو ماذا قبل أن يدخل ماذا في الصلاة، مراعاته قبل أن يسلم، هل يراعى المؤتم أو لا يراعى المؤتم، هذا مبحث خاص يأتي، هذا سيأتي عندنا ماذا مبحث خاص، هل يراعى المؤتم أو لا يراعى، أي بمعنى هل يراعى اللاحق أو يراعى السابق، السابق الذي سلم على الإمام واللاحق الذي لم يأتي إلى الآن، فهل نراعي اللاحق أو نراعي السابق، نراعي اللاحق أو نراعي ماذا السابق. سيأتي ماذا مبحث في هذه المسألة مهم ماذا جدا، وما هو دليل ماذا المراعاة، سواء كان قلنا راعينا السابق أو راعينا ماذا اللاحق، سيأتي ماذا المبحث في هذه المسألة بإذن الله عز وجل.